بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتم حديثنا الذي ابتدأناه قبل فلم يبق لنا منه إلا يسير، وهو المتعلق بالعقود. مر معنا أن العقود يجوز إنشاؤها وإبرامها ما لم تكن مشتملة على واحدة من أربعة أوصاف تقدم ذكرها وتفصيل أحكامها وما يترتب على الإخلال بكل واحد منها على سبيل الجملة. وهذه العقود إذا انبرمت فإنه يترتب عليها أثرها تاما. والعلماء تكلموا عن أن من تملك عينا، سواء كان ملكه بإرث أو كان ملكه بعقد أو كان ملكه بتملك وحيازة المباح، فإن هذا الملك له أثر. من آثاره أنهم قالوا يجوز له أن يتصرف في هذه العين المملوكة، ومن آثاره كذلك أنهم قالوا يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله إن كان ذلك من المال الذي تجب فيه الزكاة، وأيضا أنه يجوز له المعاوضة عليه ويجوز له استهلاكه والانتفاع به، وذكروا أشياء تصل إلى ثمانية أمور. بيد أن هناك أمرا سأختم به حديثا الليلة، وهو أنه في بعض الأحيان ينفسخ العقد فيرجع إلى أمره الأول. وحينما قلت إن العقد ينفسخ ويرجع إلى أمره الأول، قصدي من هذه العبارة المسألة المشهورة التي عقد لها ابن رجب قاعدة في قواعده، وهي هل فسخ العقود عقد أم أنها رجوع للأمر الأول؟ والصحيح من قولي أهل العلم أن فسخ العقد ليس عقدا جديدا، وإنما هو رجوع للأمر الأول، وبناء عليه فإن فسخ العقد يجوز حيث لم يجز إنشاء العقد. فالفسخ بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة يجوز، ولا يجوز إنشاء العقد، وغير ذلك من الثمرات التي أوردها ابن القيم في محلها. فسخ العقد يقول أهل العلم ومنهم ابن رجب أنه ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى فسخ وإلى انفساخ. فالفسخ إذا كان بتراض، والانفساخ إذا كان لأمر طارئ. نبدأ بالأمر الأول وهو الفسخ. فالعقد إذا انبرم صحيحا فإنه لا ينفسخ إلا بتراضي ذوي طرفي العقد، وذلك أن العقود إما أن تكون عقودا جائزة أو عقودا لازمة. فالعقود اللازمة التي إذا انبرمت لا يحق لواحد من المتعاقدين أن يفسخه إلا برضا الثاني. ولذا فإن من قام ببيع شيء لآخر فلا يجوز له الرجوع في البيع إلا برضا الطرف الثاني، وهذا الذي نسميه بالإقالة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره أن من أقال مسلما أقال الله عذرته، فليس لازما وإنما هو مندوب. إذن الفسخ بالتراضي في العقود اللازمة لا بد من رضا الطرفين. وإن كان العقد جائزا، ومعنى قولنا جائزا أي أنه ليس بلازم، إذ بعض العقود يكون جائزا فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه، مثل الوكالة، ومثل عند كثير من أهل العلم الشركة، ومثل أيضا ما يتعلق بالوديعة، ومثل القرض، فإن القرض عندهم لا يتأجل بالتأجيل وإنما يكون عقدا جائزا، وهكذا. فهذه العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، إذن فيجوز فسخه حين ذاك. إذن أريد أن نعرف هذه المسألة، أن الفسخ في العقود اللازمة لا بد من رضا الطرفين، وفي العقود الجائزة لا يكفي من إرادة أحد المتعاقدين. وهناك نوع ثالث، عقود تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف، كعقد الضمان والكفالة، فإنها لازمة في حق الكافر والضمين، وجائزة في حق المكفول له والمضمون له، فيجوز له أن يفسخها وحده أي المضمون له. النوع الثاني وهو الذي سنقف عنده ونختم حديثنا وهو الانفساخ. ومعنى الانفساخ أي أن يأتي أمر طارئ على العقد فيفسخ ذلك العقد، ولذا سمي انفساخا، وزيادة المبنى زيادة في المعنى. والانفساخ أسباب، أهمها اختيار من له حق الاختيار، وتقدم معنا في عقود التغرير أن الثمرة من عقود التغرير تخيير من غرر بين الفسخ والإمضاء، إلا في خيار العيب فإنه يخير بين الفسخ والإمضاء وبين أخذ الأرش على المشهور خلافا للشيخ تقي الدين، فإنه يخيره بين اثنين بطرد القاعدة. من الأمور المهمة وهو أن من أسباب انفساخ العقود إذا وجد أمر طارئ عن المتعاقدين يمنع من تحقق مقتضى العقد. هذا الذي نسميه وجاء الحديث به بوضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجوائح، أي إذا جاء أمر سماوي من الله عز وجل على عيد أو منفعة فلم يمكن الانتفاع بها وتحقيق مقتضى العقد منها، فحينئذ أمر بوضع الجوائح. صورة ذلك في الحديث أن من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم قبل التمكن من الحصاد أو قبل وجود يوم قبل حلول يوم الحصاد جاءت آفة سماوية كبرد أو سيل أو جراد فأتلف ذلك الثمر، فإن العقد ينفسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأكل أحدكم مال أخيه، فهذا انفساخ بأمر طارئ من غير المتعاقدين. والعلماء يقولون إن في معنى الانفساخ عندهم السلعة قبل قبضها، فإنها تكون في ضمان البائع، فمن اشترى من آخر سيارة وقبل أن يقبضها جاء أمر طارئ سماوي كبرد ونحوه فأفسدت السيارة، فنقول إن الذي يضمن هذه العين إنما هو البائع فجعل الضمان عليه. وتوسع الشيخ تقي الدين فقال إنه يصبح للمشتري حق الخيار، فله أن يفسخ البيع بالكلية لأن وضع الجوائح حتى في المنافع، فمن استأجر من غيره عينا ثم جاء أمر طارئ منع من الانتفاع بهذه العين، أو زرعا ثم جاء استأجر أرضا لزراعتها فغارت المياه، أو أصبحت هماجا لا يمكن الزراعة بها وأصبحت مالحة، أو أصبحت الأرض سبخة وتأتي أحيانا في بعض الأرض الزراعية فجأة هكذا، فحينئذ يصبح هذا داخل في مسألة وضع الجوائح لمن توسع فيها. بقيت مسألة فقط بعض الناس يظنها من الأمور الطارئة وليست كذلك، وهي ما يسمى بالامتناع. بعض الناس يشتري من آخر سلعة ثم إن البائع يمتنع من تسليمه إياها، أو يستأجر منه عينا فيمتنع المؤجر من أو يأتمن فيمتنع المؤجر فيمتنع المؤجر المؤجر من تسليمه العين، فهل هذا الامتناع يفسخ العقد أم لا؟ نقول فقها إنه لا يفسخ العقد، وإنما يكون الامتناع هذا بمثابة الغصب، فيترتب عليه أحكام الغصب الثمانية، ومنها لزوم التسليم ولزوم أجرة المثل، فمن امتنع من تسليم عين فإنه يكون غاصبا فيجب عليه أن يسلم هذه العين ويحكم عليه بها، ويحكم عليه كذلك إذا كانت العين مما يمكن تأجيرها أي بخلاف الآدمي، فيحكم عليه حينئذ بأجرة المثل لها. ومثله نقول في العين المؤجرة، فإن من استأجر من غيره عينا وأبى صاحب العين أن يسلمه إياها، استأجرت منه شقة ورفض أن يعطيك المفتاح حتى انتهت السنة، فنقول حينئذ يلزم المؤجر أن يعطيه أجرة هذه العين ما لم تكن الأجرة أقل من العقد الذي اتفق عليه، فإن كانت أقل فليس له شيء، يعني لا تستحق أجرته، إذن فيكون غاصبا فيبذل الأكثر منهما. هذه قاعدة الفقهاء. أما بعض المعاصرين القانون أو المتأثرين بالقانون فيرون أن الامتناع يؤدي إلى فسخ العقد، وليس ذلك كذلك. هذا على سبيل الجمال ما يتعلق بموضوع درسنا اليوم. نكون بحمد الله عز وجل مررنا على جل أحكام المعاملات المالية بإذن الله عز وجل. من عرف هذه القواعد المجملة التي ذكرتها لكم قبل قليل يكون قد مر على أهم مسائل المعاملات. وهذه القواعد من أحسن من جمعها بهذا التنظيم هو الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الإرشاد، فقد ذكر نحو مما ذكرته لكم قبل قليل، واختصر أحكام المعاملات بنحو مما اختصرته مع زيادات أوردتها، لكن بنفس الطريقة، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة، ثم ذكر الأمور المحرمة بعد ذلك. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء أو نمشي؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.